المتمددة في الدماغ ينزلون بسم الله بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون ينزلون من الدماغ بسم الله ينزلون من الدماغ بسم الله ينزلون من الدماغ بسم الله ينزلون من الدماغ بسم الله ينزلون من الدماغ بسم الله ينزلون من الدماغ بسم الله بسم الله والله أكبر الله أكبر على كل عقدة عقدا سهلت الحضور عقدا سهلت الحضور عقدا سهلت الحضور عقدا في الدماغ عقدا على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب سهلت الحضور بسم الله تحل كل عقدة على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب سهلت الحضور سهلت الحضور سهلت الحضور سهلت الحضور عقدا على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب عقدا على الأعصاب سهلت الحضور عقدا على الأعصاب سهلت الحضور عقدا على الأعصاب سهلت الحضور عقدا على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب عقدا على الأعصاب سهلت الحضور عقدا على الأعصاب سهلت الحضور عقدا على الأعصاب سهلت الحضور عقدا على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب سهلت الحضور بسم الله تحل بسم الله تحل عقدا على الأعصاب بوابات بوابات بوابات تسهل الحضور بوابات تسهل الحضور بوابات تسهل الحضور بوابات تسهل الحضور بسم الله تغلق تغلق تغلق تغلق تغلق تغلق تغلق تغلق تغلق كلها بسم الله بسم الله والله أكبر تدمر البوابات والمسارات البوابات والممرات البوابات والممرات التي تسهل الحضور البوابات والممرات التي تسهل الحضور البوابات والممرات التي تسهل الحضور بسم الله وبكلماتي بسم الله الحكم بسم الله الحكم بسم الله الحكم بسم الله الحكم حرمت الدماغ بسم الله الحكم بسم الله الحكم بسم الله الحكم تحرم الدماغ تحرم الدماغ تحرم الدماغ على كل شيطان أن يحضر علي تحرم الدماغ تحرم الدماغ تحرم الدماغ حرجت بالله وأسمائي وكلماتي على الجان أن يصعدوا إلى الدماغ حرجت بالله وأسمائي وكلماتي على الجان حرجت عليهم أن يصعدوا إلى الدماغ حرجت عليهم أن يصعدوا إلى الدماغ حرجت عليهم بالله وبأسمائي وبقوتي وبسلطاني وبعزتي وبجبروتي حرجت عليهم أن يصعدوا إلى الدماغ أو يتحكموا في الدماغ بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بقدرة الله ينزلون بقوة الله ينزلون بقهر الله ينزلون بعزة الله ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون من الدماغ بسم الله ينزلون من الدماغ بسم الله ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله بسم الله ينزلون بسم الله وبقدرته ينزلون بسم الله وبقوته ينزلون بسم الله وبقوته ينزلون بسم الله وبكلماته ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله وبالحق أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا وبالحق أنزلنا وبالحق أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا بسم الله أنزلنا بسم الله أنزلنا أنزلنا أنزلنا وبالحق أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل بسم الله من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون ينزلون ينزلون إلى الأقدام ينزلون إلى الأقدام ينزلون إلى الأقدام إلى الأقدام ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بكلمات الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله كل عار تمركز في الرأس ينزل بقوة الله بقدرة الله بسم الله القدير القادر المقتدر ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بقوة الله ينزلون بأمر الله ينزلون بجلال الله ينزلون بسم الله ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون بسم الله وبالحق أنزلنا أنزلنا أنزلنا وبالحق نزل نزل نزل نزل بسم الله بسم الله وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل بسم الله ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه ونزلناه ونزلناه ونزلناه ونزلناه ونزلناه ونزلناه ونزلناه ونزلناه ونزلناه ونزلناه ونزلناه تنزيل تنزيل تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا بسم الله ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل بسم الله وبكلماته وبقدرته وبسلطانه ينزلون من الدماغ ينزلون الله أكبر على كل شيطان تكبر تكبر تكبر وسيطر على الدماغ الله أكبر الله أكبر على كل شيطان سكن الدماغ الله أكبر على كل شيطان تحكم في الدماغ تحكم في الدماغ تحكم في الدماغ تحكم في الدماغ الله أكبر على كل شيطان سيطر على مراكز التحكم في الجسد سيطر على المخ سيطر على الدماغ بسم الله والله أكبر على الدماغ بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين بسم الله والله أكبر من الدماغ ينزلون حرجت بالله وبأسمائه وبقدرته وبكلماته على الجان مسلمهم وكافرهم على الجان على الجان على خدام الأصحار والعيون حرجت بالله على الجان ينزلون من الدماغ جميعا بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله حرجت بالله وأسمائه وكلماته على الشياطين حرجت بالله على الجان أن ينطقوا على المصاب أو يحضروا أن ينطقوا على المصاب أو يحضروا أن ينطقوا أو يحضروا حرجت عليكم بالله حرجت عليكم بالله أن تحضروا أو تنطقوا حرجت عليكم بالله أن تتحكموا في مخي وأعصابي ودماغي بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله تدمر مراكز الحضور مراكز الحضور مراكز الحضور مراكز الحضور مراكز الحضور تدمر تدمير تدمر تدمير تدمر تدمير تدمر تدمير عقدا عقدوها للحضور عقدوها للحضور على الدماغ عقدوها للحضور على الأعصاب عقدوها للحضور على الجسد بسم الله تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدميرا بسم الله بسم الله تدمر تدمير تدمر تدمير تدمر تدمير تدمر تدمير تدمر تدمير تدمر تدميرا بسم الله بسم الله وبقدرته ينزلون بأمر الله ينزلون بقوة الله ينزلون بإذن الله ينزلون بإذن الله ينزلون بإذن الله ينزلون بإذن الله ينزلون بعزة الله ينزلون بجلال الله ينزلون بكلمات الله ينزلون بقوة الله ينزلون بقهر الله ينزلون ينزلون من الدماغ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ثم رددنا وأسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين بسم الله أو تهوي به الريح في مكان سحيق أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح أو تهوي تهوي تهوي تهوي تهوي تهوي تهوي تهوي تهوي أو تهوي به الريح في مكان سحيق بسم الله قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها اهبطوا منها اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا قلنا اهبطوا منها جميعا بسم الله بسم الله وان منها لما يهبط من خشية الله لما يهبط يهبط يهبط يهبط يهبط يهبط يهبط يهبط يهبط يهبط يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله بسم الله على الدماغ بسم الله تدمر مراكز الحضور بسم الله ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله بسم الله يهبطون بسم الله ينزلون ينزلون من الدماغ كل عارض تمدد في الدماغ ينسحب وينزل الى الاقدام بسم الله كل اذى في الدماغ ينزل بسم الله يخرج بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبكلمات بسم الله وبكلمات بسم الله وبكلمات بسم الله تدمر مراكز الحضور تدمر تدميرا بسم الله بسم الله والله أكبر على الدماغ يا ربنا يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال، حرجت بك بأسمائك وكلماتك، حرجت بالله وأسمائي وكلماتي على الجان، حرجت عليهم بالله وعزتي وقوتي وقوتي وقهري وقهري وجلالي، حرجت عليهم، حرجت عليهم بأوامره، حرجت عليهم بعذابه وانتقامه، حرجت عليهم أن يحضروا على الدماغ، حرجت عليهم أن ينطقوا على المصاب، حرجت عليهم أن يحضروا، حرجت عليهم أن ينطقوا، حرجت عليهم أن ينطقوا، حرجت عليهم أن يتكلموا على لساني، حرجت عليهم أن يصعدوا إلى دماغي ومخي، حرجت عليهم أن يكتبوا بيدي، حرجت عليهم، حرجت على الجن، حرجت على الجن، حرجت على الجن، حرجت على الجن أن يحضروا على المصاب، حرجت عليكم بالله أن تحضروا علي، حرجت عليكم بالله وأسمائي وكلماتي أن تحضروا علي، حرجت على مؤمنكم وكافركم، حرجت على كل شيطان، حرجت على كل مارد، حرجت على كل ملك، حرجت على كل عفريت، حرجت على كل متمرد، حرجت عليكم بالله بالله بالله بالله، حرجت عليكم بالله وقهري وسلطاني وعزتي، حرجت عليكم أن تصعدوا إلى الدماغ، حرجت عليكم أن تحضروا على المصاب. بسم الله تدمر مراكز الحضور، مراكز الحضور تدمر، تدمر وتدمير، تدمر وتدمير، تدمر وتدمير، تدمر وتدمير، تدمر وتدمير، تدمر وتدمير، تدمر وتدمير، تدمر وتدمير، تدمر وتدميرا. بسم الله، بسم الله، وبكلمات ينزلون، ينزلون من الدماغ، ينزلون من الدماغ، ينزلون من الدماغ، ينزلون. حرم يا ربنا الدماغ على كل ش... على كل شيطان، حرم الدماغ على الجن، حرم الدماغ على الجن، حرم الدماغ على الجن، حرم الدماغ على الجن. بسم الله، اجعل يا ربنا الدماغ نارا على من صعد إليها، اجعل الدماغ نارا نارا نارا نارا نارا وعذابا على من صعد إليه، اجعل الدماغ نارا نارا نارا وعذابا على من حضر من الجن، اجعل الدماغ نارا نارا نارا نارا على من عاند وحضر، على من عاند وأصر وحضر، اجعل الدماغ نارا وعذابا، اجعلها نارا وعذابا، اجعلها نارا وعذابا، اجعلها نارا وعذابا. بسم الله، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس شيبة، واشتعل الرأس شيبة، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، واشتعل الرأس. بسم الله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، عذابا من فوقكم، عذابا من فوقكم، عذابا من فوقكم، عذابا من فوقكم، عذابا من فوقكم، عذابا من فوقكم، عذابا من فوقكم، من فوقكم، من فوقكم. بسم الله، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. بسم الله، بسم الله، وهو القاهر فوق عبادي، وهو القاهر فوق عبادي، وهو القاهر فوق عبادي، وهو القاهر فوق عبادي، وهو القاهر فوق عبادي، وهو القاهر فوق عبادي. بسم الله، ينزلون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، تحل كل عقدة تمنع نزول الشياطين، تمنع نزول العوارض، تمنع نزول الجان، كل العقد، كل العقد التي تمنع نزولهم تحل، تحل، تحل، تحل، تحل. بسم الله، تحل وينزلون. بسم الله، تحل وينزلون. بسم الله، ينزلون. بسم الله، ينزلون بأمر الله، ينزلون بقوة الله، ينزلون. بسم الله، ينزلون. بسم الله، ينزلون. بسم الله، كل مربوط في الدماغ يفك. بسم الله، كل مربوط في الدماغ يفك. بسم الله، كل مربوط في الدماغ يفك، يفك. بسم الله، يفك. بسم الله، يفك بكلمات الله، يفك. بسم الله، يفك. بسم الله، يفك. بسم الله، بسم الله، والله أكبر. من الدماغ ينزلون، من الدماغ إلى الأقدام ينزلون، ينزلون. بسم الله، ينزلون. بسم الله، ينزلون. بسم الله، ينزلون. بسم الله، ينزلون. بسم الله، اجعل يا ربنا الدماغ عذابا على من عاند وبقي، اجعل الدماغ عذابا على من صعد إليها. بسم الله، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. بسم الله، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، من النار، من النار، من النار، من النار، من النار، من النار، من النار، من النار. بسم الله، ينزلون. بسم الله، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه، فوق رأسه، فوق رأسه، فوق رأسه، فوق رأسه، ثم صبوا فوق رأسه، ثم صبوا فوق رأسه، ثم صبوا فوق رأسه، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. باسم الله ينزلون، بقدرة الله ينزلون، بقوة الله ينزلون، بقهر الله ينزلون. الله أكبر على كل من في الدماغ ومن صعد إليها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل من في الدماغ بقدرة الله ينزلون، ينزلون، ينزلون، ينزلون، ينزلون، ينزلون، ينزلون، ينزلون. بسم الله يمحى كل طلسم سبب حضور الشياطين، يمحى كل طلسم سبب حضور الشياطين على الرأس، سبب حضور الشياطين على الدماغ، يمحى، يمحى بسم الله، يمحى وينزلون بسم الله، يمحى وينزلون بسم الله، يمحى وينزلون بسم الله. عقدا ثبتتهم على الدماغ، عقدا ثبتتهم على الدماغ، عقدا ثبتتهم على الدماغ، تمحى بسم الله، تمحى بسم الله. كل عهد وعقد، كل عهد وعقد مع راق سبب حضورهم ينقض ويبطل، وينزلون بسم الله، ينزلون بسم الله، ينزلون بسم الله، ينزلون بسم الله. كل كلام مع راق سبب حضورهم يبطل وينزلون بسم الله، يبطل وينزلون بسم الله، يبطل وينزلون بسم الله، يبطل وينزلون بسم الله، يبطل وينزلون بسم الله، يبطل وينزلون بسم الله. كل عقد وعهد مع ساحر سبب حضورهم يبطل بسم الله، بسم الله. براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بسم الله براءة، بسم الله براءة، بسم الله براءة من عهود السحرة، براءة من عهود من يستعين بالجان. بسم الله ينزلون، ينزلون، ينزلون، ينزلون، ينزلون بسم الله، ينزلون بسم الله، ينزلون بسم الله. كل عقدة عقدوها على الأعصاب تحل بسم الله، عقدة عقدوها على الأعصاب مكنتهم من الحضور تحل بسم الله، عقدة عقدوها بالخوف، عقدة عقدوها بالخوف، عقدة عقدوها بالخوف سهلت الحضور، عقدة عقدوها بالخوف، بالخوف تحل بسم الله، تحل بسم الله، تحل بكلمات الله، عقدة عقدوها بالخوف تحل بسم الله، عقدة عقدوها بالخوف تحل بسم الله، عقدة عقدوها على القرين، على القرين، على القرين، على القرين تحل بسم الله، تحل بسم الله، تحل بسم الله، بسم الله يعزل القرين، بسم الله يبطل وسوسته، تبطل وسوسته، يبطل كشفه للجسد، يبطل تسهيله للحضور، يبطل بسم الله، يبطل بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبكلماته التامة يكف أذى القرين بسم الله، يكف أذى القرين بسم الله، يكف أذى القرين بسم الله، يكف أذى القرين بسم الله، يكف أذى القرين بسم الله، يكف أذى القرين بسم الله، يكف أذى القرين بسم الله. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فبئس القرين، فبئس القرين، فبئس القرين، فبئس القرين، فبئس القرين، فبئس القرين، فبئس القرين، فبئس القرين، فبئس القرين، فبئس القرين. ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرين، فساء قرين، فساء قرين، فساء قرين، فساء قرين. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس، الذي يوسوس، الذي يوسوس، الذي يوسوس، الذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجن، من الجن، من الجنة والناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يكف القرين عن أذى يكف القرين عن أذى يكف القرين عن أذاه بسم الله يكف القرين عن أذاه بسم الله يكف القرين عن أذاه بسم الله يكف القرين عن أذاه بسم الله يكف القرين عن أذاه بسم الله يكف القرين عن أذاه بسم الله يكف القرين عن أذاه بسم الله بسم الله وبكلماته ينزل ينزل ينزل كل عارض في الدماغ بسم الله بسم الله بسم الله ينزل ينزل من الدماغ إلى الأقدام ينزل من الدماغ إلى الأقدام ينزل بسم الله ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل بسم الله وبكلماته ينزلون بسم الله ينزلون ينزلون بقدرة الله ينزلون بقوة الله ينزلون بقهر الله ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون ينزلون ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون ينزلون ينزلون طوعا أو كرها بسم الله ينزلون طوعا أو كرها بسم الله بسم الله وبقدرته لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله بسم الله ينزلون بأمر الله ينزلون بقوة الله ينزلون بقهر الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ ينزلون من الدماغ إلى الأقدام ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بقوة الله بقهر الله بسلطان الله بجلال الله ينزلون بسم الله يسحبون من الدماغ يسحبون من الدماغ يسحبون من الدماغ يسحبون من الدماغ يسحبون من الدماغ يسحبون من الدماغ يسحبون من الدماغ يسحبون من الدماغ يسحبون من الدماغ يسحبون من الدماغ يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون بقوة الله يسحبون بقدرة الله يسحبون بقهر الله يسحبون بجلال الله يسحبون وينزلون يسحبون وينزلون يسحبون وينزلون يسحبون وينزلون يسحبون وينزلون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون بسم الله يسحبون بسم الله يسحبون بسم الله بسم الله ينزلون ينزلون بسم الله ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله وبقوته وبسلطانه وبقدرته ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بسم الله ينزلون بكلمات الله الله أكبر الله أكبر على كل من عاند وبقي في الدماغ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من عاند وبقي في الدماغ بسم الله ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله يفك كل ما ربطهم في الدماغ يفك كل ما ربطهم بالدماغ يفك كل ما ربطهم بالدماغ يفك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يفك بسم الله يفك بسم الله يفك بقوة الله يفك بقدرة الله يفك بسلطان الله يفك بسم الله يفك بسم الله يفك بسم الله بسم الله ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله من الدماغ ينزلون بسم الله من الدماغ ينزلون بسم الله من الدماغ ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون ينزلون بسم الله ينزلون بكلمات الله بسم الله والله أكبر على الدماغ بسم الله ينزلون بقدرة الله ينزلون بعز الله وجلاله وسلطانه وكلمات ينزلون ينزلون ينزلون ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين وبالحق أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا أنزلنا وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل